رسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واستمسك بهديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نعم الله جل وعلا على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعما عظيمة متنوعة متعددة لا حصر لها ولا يمكن للإنسان أن يحيط بها في مجلس أو مجالس، إلا أن أعظم ما أنعم الله جل وعلا به على هذه الأمة وعلى الناس عامة إنزال الكتاب الحكيم، إنزال هذا القرآن العظيم الذي امتن الله جل وعلا بإنزاله على الناس أجمعين، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب خاتمة للكتب وجعله حجة على الخلق، فهو أعظم آيات الأنبياء، أعظم ما جاءت به الأنبياء هو هذا الكتاب العظيم، لأنه المعجزة الآية العظيمة الباقية التي لا يحد أثرها زمان ولا مكان، بل هي آية ما تعاقب الليل والنهار حتى إذا حيل بين الناس وبين القبول وصرفت قلوبهم عن الإقبال على الكتاب وتعطل الانتفاع به يرفعه الله جل وعلا في آخر الزمان عندما لا ينتفع الناس به، فإن من تعظيم الله لكتابه أن يرفعه من المصاحف والصدور. أيها الإخوة الكرام، بشر الله جل وعلا بإنزال هذا الكتاب الحكيم، بشر الله سبحانه وتعالى الناس عامة بإنزال هذا الكتاب، فقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال سبحانه وتعالى بعد هذه البشارة والبيان لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه البشارة أيها المؤمنون أيها الإخوة الكرام تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاها بالفرح، فكان فرحا بكتاب الله جل وعلا، فرحا بنعمه سبحانه وتعالى وما خصه الله به من هذا الفضل العظيم فرحت به الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الكتاب من أعظم النعم عليهم، وكان انقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما أصيبوا به لما في ذلك من انقطاع المدد من السماء وانقطاع هذا الخير. هذا الكتاب فرح به التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لما تمتع به من الأوصاف العظيمة التي تكفل للناس سعادة الدارين، سعادة الدنيا وفوز الآخرة، فإن هذا الكتاب لا يقتصر نفعه على دار القرار على الدار الآخرة، بل يجني المؤمن ثماره في الدنيا قبل الآخرة، فهو الكتاب الذي تصلح به أمور الناس، تستقيم به أحوالهم في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك بشر الله به الناس عامة، فهو رحمة وهدى وشفاء. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإنما خص المؤمنين بهذا لكونهم المنتفعين، لكونهم المنتفعين من هذا القرآن، وإلا فإن القرآن رحمة لكل أحد، ففيه الهدى والنور، فيه ترتيب شؤون حياة الناس، و إقامة معادهم وإصلاح دنياهم وآخرتهم. ولذلك هذا الكتاب بهر عقول كثير من الناس حتى ممن لم يؤمنوا به، فإن ما فيه من البيان وما فيه من الإعجاز وما فيه من الأسرار التي لا يحيط بها عقل ولا يدركها بيان ولا يحيط بوصفها لسان، أمر يفوق الوصف، أمر يتجاوز التصور، وذلك لأنه كلام رب العالمين. والله جل وعلا قد قال في محكم التنزيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثل ربنا شيء، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله ولا فيما يجب له سبحانه وتعالى. ومن جملة ما وصف الله به نفسه الكلام، فكلام الرب جل وعلا ليس كمثله شيء، كما أن صفاته سبحانه وتعالى ليس كمثلها شيء، كما أن سائر ما يتعلق به جل وعلا ليس له رضيع. أيها الإخوة الكرام، هذا الكتاب كما ذكرت لكم فرح به السلف فرحا عظيما، أقبلوا عليه، لم يشبعوا من تلاوته ولا من قراءته، ففي أحوالهم وأمورهم وما نقل عنهم وما ذكرته كتب السير من أعمالهم ما يتبين به عظيم فرحهم بهذا الكتاب وعظيم إقبالهم عليه وعظيم ما كانوا عليه من تعظيم لهذا الكتاب العظيم. إن السلف الصالح أيها الإخوة هم الصحابة بالدرجة الأولى، هم الذين شهدوا التنزيل وأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، هم الذين اصطفاهم الله جل وعلا وخصهم بأن جعلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء هم السلف بالدرجة الأولى، ويلحقهم في الفضل من أثبت لهم الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالتابعون وتابعوهم ممن يندرج في مسمى السلف، لأنهم ممن أثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية على سائر قرون الأمة. أيها الإخوة الكرام، والخيرية في هذه الأمة لا يحصرها مكان ولا زمان، بل هي باقية، فالله جل وعلا قد أثبت الخيرية لمن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان، فقال الله جل وعلا: والذين اتبعوهم بإحسان. فاتباع سلف الأمة بإحسان ينظمك في سلكهم ويضمك إلى حزبهم ولو لم تكن معهم في زمانهم ولو افترقت عنهم في مكانهم، بل تشاركهم في الفضائل إذا وافقتهم في الأعمال. أيها الإخوة، رسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واستمسك بهديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نعم الله جل وعلا على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعما عظيمة متنوعة متعددة لا حصر لها ولا يمكن للإنسان أن يحيط بها في مجلس أو مجالس، إلا أن أعظم ما أنعم الله جل وعلا به على هذه الأمة وعلى الناس عامة إنزال الكتاب الحكيم، إنزال هذا القرآن العظيم الذي امتن الله جل وعلا بإنزاله على الناس أجمعين، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب خاتمة للكتب

لم يشبعوا من تلاوته ولا من قراءته. ففي أحوالهم وأمورهم وما نقل عنهم وما ذكرته كتب السير من أعمالهم ما يتبين به عظيم فرحهم بهذا الكتاب وعظيم إقبالهم عليه وعظيم ما كانوا عليه من تعظيم لهذا الكتاب العظيم. إن السلف الصالح أيها الإخوة هم الصحابة بالدرجة الأولى، هم الذين شهدوا التنزيل وأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، هم الذين اصطفاهم الله جل وعلا وخصهم بأن جعلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء هم السلف بالدرجة الأولى، ويلحقهم في الفضل من أثبت لهم الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالتابعون وتابعوهم ممن يندرج في مسمى السلف، لأنهم ممن أثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية على سائر قرون الأمة. أيها الإخوة الكرام، والخيرية في هذه الأمة لا يحصرها مكان ولا زمان، بل هي باقية، فالله جل وعلا قد أثبت الخيرية لمن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان، فقال الله جل وعلا: والذين اتبعوهم بإحسان. فاتباع سلف الأمة بإحسان ينضمك في سلكهم ويضمك إلى حزبهم ولو لم تكن معهم في زمانهم، ولو افترقت عنهم في مكانهم، بل تشاركهم في الفضائل إذا وافقتهم في الأعمال. أيها الإخوة الكرام، إن هذا القرآن بيّن الله جل وعلا شأنه في كتابه الحكيم، وكفى ببيان الله بيان، وكفى بوصفه وصف، فهو الله جل وعلا الحكيم الخبير العليم الذي لا تخفى عليه خافية ولا يبلغ الخلق مهما أوتوا ومهما اجتمعوا من وصف الكتاب كما وصف الله جل وعلا كتابه. قال الله جل وعلا في وصف كتابه: قاف والقرآن المجيد. فوصفه الله سبحانه وتعالى بالمجد، والمجد أيها الإخوة في لغة العرب السعة في أوصاف الكمال، فكل ما اتسع في أوصاف الكمال أثبت له هذا الوصف وأطلق عليه هذا اللفظ. فالمجيد أي الذي كمل في صفاته واتسع في صفات الكمال والشرف حتى بلغ منتهاها وبلغ غايتها، كيف لا وهو الروح، كيف لا وهو النور، كيف لا وهو الهدى، كيف لا وهو شفاء لما في الصدور، كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء. وقوله سبحانه وتعالى من القرآن ليست من هنا للتبعير، بل هي لبيان الجنس، أي أن كل القرآن شفاء لما في الصدور، وهو يشفي من الأمراض الحسية، ويشفي في الأصل والأساس وفي الدرجة الأولى من أمراض القلوب، من أمراض الشبهات، من أمراض الشهوات. أيها الإخوة، إن سلف الأمة أقبلوا على هذا القرآن، وإن وقفة مع بعض أحوالهم يتبين به ما كانوا عليه رحمهم الله من حسن التعامل مع هذا القرآن. وليس عجبا، فإن السلف الذين نتندر بما كانوا عليه من الفضائل، ونتعجب مما كانوا عليه من السبق، كانوا رضي الله عنهم على هذه المنزلة وبلغوا هذه المرتبة بما ارتسموه من قول الله جل وعلا وتوجيه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، إنما خرجت من بين دفتي المصحف الكريم، من بين هذا القرآن الحكيم، خرجت على ضوء توجيهات هذه الآيات المبينات وهذا القرآن العظيم. قال الله جل وعلا في وصف هذه الأمة: وأول من يدخل فيها الصحابة رضي الله عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة إنما خرجت من ذلك، أي خرجت على هذه الصفة وعلى هذا النحو من هذا القرآن الكريم. ولا عجب بعد هذا أن تنقل السير والسنن والكتب والدواوين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تلقوا عنهم من التابعين وتابعيهم أن تنقل العجائب في التعامل مع القرآن الحكيم. إن وقفة مع بعض ما حفظته السنة من تعامل الصحابة وتلقيهم الحي للقرآن العظيم يعجب منه الإنسان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية يحفظها كثير منا ويقرأها كثير منا، لكنها لا تستوقف أكثرنا، وذلك لأننا نقرأ القرآن لا على وجه التلقي لما فيه من المعاني، نقرأ القرآن طلبا للأجر بقراءة لفظه دون نظر إلى ما تضمنه من المعنى. صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي فيها إثبات الملك لله عز وجل، إثبات ما في السماوات وما في الأرض له سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا يحاسب الناس على ما دار في صدورهم وما زال في نفوسهم ولو لم يتكلموا به ولو لم يعملوا، صحابة رسول الله لما سمعوا هذا اشتد عليهم الأمر، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ثم بركوا على الركب، أي جلسوا على الركب من شدة ما جاءهم في هذه الآية، فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة، الصيام، الجهاد، الصدقة، أي كل هذا نطيقه وقد نزلت علينا آية لا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤدبا هؤلاء معلما لهم كيف يتلقون القرآن، كيف يتلقون كلام رب العالمين، قال لهم صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فما كان منهم رضي الله عنهم إلا أن انقادوا إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم وتكلموا بها وقرأوها وقبلوها قبولا تاما، جاء التخفيف من رب العالمين، جاء الفرج من الله جل وعلا الذي قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم أي بإلحاق المشقة بكم إن شكرتم وآمنتم. جاء الفرج من الله جل وعلا لهذه الأمة، ونزل في كتاب الله جل وعلا تزكيتها وبيان فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فجاء التخفيف من رب العالمين بعد إثبات إيمانهم وقبولهم لما جاء عن الله وعن رسوله. أيها الإخوة، الشاهد من هذه القصة، من هذا الحديث، أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتقبلون القرآن ويتلقونه على أنه شيء يتلى وتستنبط منه الأحكام ويعرف ما فيه من المعاني فقط، بل قرأوه رضي الله عنهم على أنهم هم المخاطبون، هم المعنيون بما فيه من المعاني. ولذلك شق عليهم، فراجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي شق عليهم من هذا القرآن. وهذا النبأ وهذه القصة ليست الفريدة وليست الوحيدة التي حفظتها كتب السنة في فعل الصحابة رضي الله عنهم عندما أنزل الله جل وعلا ما وجد الصحابة رضي الله عنهم فيه مشقة وفيه عسر وصعوبة. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الله جل وعلا لما أنزل قوله سبحانه وتعالى على رسوله أولئك لهم الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذه الآية فيها البشارة من الله جل وعلا لمن آمن وسلم من أن يخلط إيمانه بظلم. فقوله تعالى لم يلبسوا إيمانه ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوه بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون أيضا في الدنيا والآخرة، لأن الهداية المسؤولة والمثبتة لأهل الإيمان ليست فقط في الدنيا بل الهداية في الدنيا والآخرة، وهداية الآخرة أعظم من هداية الدنيا لكنها لا تكون إلا لمن اهتدى في الدنيا، لأن هداية الآخرة بها النجاة من أهوال ذلك الموقف العظيم الذي تشيب فيه الولدان وترى فيه الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذلك اليوم يحتاج به الإنسان إلى هداية يخرج بها من تلك الأهوال، ينجو بها من تلك المزالق، يجوز بها الصراط، فإنه لو لم يهده الله جل وعلا إلى اجتياز الصراط ما اجتاز، ولا ما تمكن من السلامة من صراط ورد في وسطه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. أيها الإخوة، صحابة رسول الله لما نزلت عليهم هذه الآية أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد شق عليهم الأمر، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، يعني من منا ما وقع في الظلم، كلنا واقع في الظلم، وهذه الآية لا يحصر فيها الأمن ولا الاهتداء إلا بإيش؟ إلا بأي شيء يا إخواني، إلا بالإيمان الذي لم يخلط فيه الإنسان إيمانه بظلم. فشرط حصول الأمن والاهتداء ألا يقع الإنسان في الظلم، ففهم الصحابة أن هذا يشمل كل ظلم، الدقيق والجليل، الصغيرة والكبير، الشرك فما دونه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا له أنه لا سلامة من الظلم، بل كل إنسان ظالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وكما قال الله جل وعلا قبل ذلك وكان الإنسان إيه ظلوما جهولا، حيث حمل الأمانة وقد أعرض عن حملها السماوات والأرض والجبال، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا الوصف لا يختص بفرد من الناس ولا بجنس منهم، بل هو لعموم الإنسان لعموم الناس، فكلهم ظالم جهول، لا يسلم الإنسان من هذين الوصفين إلا بالاهتداء بكتاب الله وما جاءت به الرسل، بما جاءت به الرسل عن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، لما جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون ما في هذه الآية ويبينون مشقتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم ليس الذي تظنون، أي ليس الظلم هو الذي ذهبتم إليه، إنما هو قول الله جل وعلا في قول لقمان لابنه يعظه يا بني إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم الذي في الآية هو الشرك، فهان الأمر على الصحابة رضي الله عنهم. والشاهد أيها الإخوة أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتلقوا القرآن تلقيا باردا، بل تلقوه للعمل وأخذوا به على أنهم هم المعنيون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله جل وعلا في كتابه يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أصغي إليها وأعطها أذنك، فهي إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهذا لكونهم أخذوا القرآن للتلقي والعمل، وأن كل ما فيه خطاب لكل من سمعه، خطاب لكل من بلغه، وليس المخاطب فيه قوم مضوا ولم يبق لنا منه إلا أن نتعبد ونتقرب إلى الله جل وعلا بما فيه من الألفاظ وما فيه من الكلام الذي جرد عن معناه ولم يقصد بما تضمنه. إن الصحابة رضي الله عنهم ضربوا في هذا أمثلة رائعة، وانقادوا لما في كتاب الله جل وعلا انقيادا تاما. هذا أبو بكر رضي الله عنه تتهم ابنته عائشة بالزنا ويبرئها الله جل وعلا في سورة النور في قصة الإفك، يبرئها الله سبحانه وتعالى، ويتبين أن من جملة من رمى عائشة وتكلم فيها مصطح ابن أثاثة، وهو قريب لأبي بكر رضي الله عنه، كان أبو بكر يصله وكان فقيرا يصله بالإعانة. ثم لما تبين الأمر وتبين براءة عائشة رضي الله عنه حلف ألا يصله بعد أن فعل ما فعل شيئا من عطاياه. فأنزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال رسول فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى بلى، فانتهى عن أن يمتنع مما جرت به يده رضي الله عنه من الصدقة والإحسان على مصطح بسبب ما كان من إساءة لعائشة رضي الله عن الجميع. أيها المؤمنون، أيها الإخوة الكرام، إن الصحابة رضي الله عنهم تعاملوا مع القرآن تعاملا ليس في جانب واحد، ليس في جانب التلقي، فاقوا الأمة في جوانب عديدة، من ذلك قراءتهم للقرآن. فإن الصحابة رضي الله عنهم لازموا قراءة هذا القرآن، كان أحدهم يلقى أخاه في الطريق فيقول اجلس بنا نقرأ ساعة، نؤمن ساعة، فيقرأ أحدهم على الآخر سورة العصر. كانوا إذا اجتمعوا كما ثبت عنهم رضي الله عنهم، كانوا إذا اجتمعوا جعلوا أحدهم يقرأ والبقية يستمعون للقرآن. فالقرآن كان مخالطا لحياتهم، في قلوبهم، في مجالسهم، في تذكرتهم وموعظتهم، فالقرآن دخل معهم في كل أمر، وكانوا رضي الله عنهم مقترنين به، مقبلين عليه، مشتغلين به عن غيره. فلذلك فاقوا غيرهم في الفقه، فاقوا غيرهم في العمل، فاقوا غيرهم في الجهاد، فاقوا غيرهم في ما كتب الله على أيديهم من النصر. كل هذا بسبب ما كانوا عليه رضي الله عنهم من تعاهد القرآن والإقبال عليه والأخذ به والاستكثار منه. إن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يقرأ القرآن في مجلسه، يقرأ القرآن في صلاته ولا إشكال، يقرأ القرآن في طريقه، يقرأ القرآن في كل شأنه. وقد كان عثمان رضي الله عنه ليلة مقتله تاليا لكتاب الله جل وعلا، حتى إنه ذكر أن الذي قتله عليه من الله ما يستحق، الذي قتل عثمان قتله وكان في يديه كتاب الله جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، سار السلف الصالح التابعون ومن بعدهم على منوال أولئك في قراءة الكتاب الحكيم، في الأخذ به رضي الله عنهم. فهذا عثمان عفان يقول قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة، لكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله تعالى منه رضي الله عنه. وقال آخر ما رأيت أحسن انتزاعا لما أراد من آي القرآن من أبي سهيل بن زياد، وكان جارنا وكان يديم صلاة الليل والتلاوة، فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين عينيه، يعني في الاستشهاد والاستفادة مما في هذا القرآن من الأحكام. يقول أيضا آخر في وصف ما كان عليه مالك بن أنس إمام دار الهجرة. قيل لأخت مالك بن أنس: ما كان شغل مالك بن أنس في بيته؟ بماذا يشتغل في بيته؟ بماذا يعمل في بيته؟ قالت: المصحف والتلاوة. هذا شغل الإمام مالك رحمه الله في بيته، المصحف والتلاوة. والأثار في ذلك كثيرة. ومن العجيب أن بعض السلف كان إذا اجتمع إليه أصحابه أوصاهم عند التفرق بأن لا يجتمعوا في سيرهم، بل يمشي كل واحد منهم بمفرده. قال لهم: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم فانشغلتم على القرآن. هكذا كان السلف رحمهم الله في قراءتهم للقرآن وإقبالهم عليه وحرصهم على تلاوته. لكن هذه التلاوة لم تكن مجرد قراءة للألفاظ، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يتلون الكتاب ثناء حسنا في كتابه، ولكنه أيضا ذم قوما يقرؤون الكتاب لكنهم لا يعملون، لا يفقهون ما تضمنه الكتاب من التوجيه. فقال الله جل وعلا في وصف طائفة من بني إسرائيل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة، ليس عندهم من معرفة كتاب الله ولا من نصيب من هذا الكتاب إلا مجرد التلاوة، ليس عندهم فقه ولا معرفة ولا فهم للمعنى ولا تدبر. ولذلك حث الله جل وعلا في كتابه على النظر في الآيات، ومن جملة ذلك الآيات التي تضمنها الكتاب الحكيم. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا الكتاب أنزله الله جل وعلا ووصفه بأنه مبارك، ثم بيّن الطريق الذي تحصل به بركة هذا الكتاب والطريق الذي تنال به خيرات هذا الكتاب، فقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ ليتدبروا آياته، أي ليحصل لهم التدبر، ولا سبيل لتحصيل بركة الكتاب إلا بهذا. وقد أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في أول البعثة، أمره بقيام الليل، فقال الله جل وعلا لرسوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، أي ترسل في قراءته، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو القرآن، فالقرآن قول ثقيل يحتاج إلى تهيئته. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أمره بقيام الليل وعلل ذلك بقوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني يتفق فيها قول اللسان مع تدبر القلب ونظره وتأمله وتفكره. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وناشئة الليل قيل في تفسيرها أوقات الليل، وقيل في التفسير أيضا عمل الليل، وكلا القولين يؤيد ما استشهدنا به من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بما أمره، ووجهه إلى أن يكون ذلك في الليل قياما لكونه أدعى لمواطأة القلب اللسان للتدبر. وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم توجيه الله جل وعلا وأمره. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، كل هذا من نبينا صلى الله عليه وسلم في ركعة في ليلة. وما هي صفة هذه القراءة؟ هل هي قراءة الهز والنثر الذي لا يعقل معه معنى ولا يعرف معه مقصود؟ لا والله. يقول حذيفة رضي الله عنه في وصف قراءته صلى الله عليه وسلم: وكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، أو سؤال سأل، أو تعوذ تعوذ. هكذا كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة تدبر ونظر وتفكر، ليست قراءة هذ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في وصف القراءة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن، قال: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هذا القرآن ضمنه من العبر والآيات، وقد سار على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه ابتنى بيتا وهو بمكة، ابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فتتقصف عليه نساء المشركين أي تجتمع، وأبناؤهم يتعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. وهذا ليس خاصا بأبي بكر رضي الله عنه، بل إن عمر رضي الله عنه مع ما عرف من الشدة والقوة كان رضي الله عنه بكاء. يقول من روى من أصحاب السير أن عمر رضي الله عنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على قوته. وفي رواية كان في صلاة العشاء، أي كان يقرأ ذلك في صلاة العشاء، فهذا يدل على كثرة تكراره لهذه السورة وأنه رضي الله عنه كثير البكاء. ويقول عبد الله ابن شداد بن الهاد قال: سمعت نشيج عمر بن الخطاب وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح يقرأ في سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أيها الإخوة، إن الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في البكاء والتأثر بتلاوة القرآن عديدة وكثيرة، لكن هنا وقفة مع حال السلف في التأثر والبكاء عند قراءة القرآن. البكاء نوعان: نوع يأتي بلا طلب وبدون تكلف، وهو ما يكون من تأثر طبيعي لا يطلبه الإنسان، إنما هو ناتج عن تدبره وتأمله لما في هذه الآيات من الترغيب أو الترهيب أو عظيم صنع الله جل وعلا أو عظيم وصفه. وهذا لا شك أنه الذي كان عليه حال السلف رضي الله عنهم، وهو دال على سلامة القلب ولينه وصحته وحياته. النوع الثاني وهو البكاء الذي يكون بطلب، منه ما يكون بطلب ينظر فيه الإنسان ويحث نفسه على النظر في معاني الكتاب ليتأثر، ومنه قول عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لما رآهما يبكيان قال لهما رضي الله عنه: يا رسول الله أخبرني ما يبكيك وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت معكما وإن لم أجد فبكيت. وليس المقصود أنه يتكلف البكاء، إنما يطلب أسباب البكاء التي من أجلها حصل البكاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. فهذا الحديث يدل على مشروعية التباكي، لكنه التباكي الذي ليس فيه تكلف وليس فيه طلب رياء ولا سمعة، إنما فيه طلب التأثر بالكتاب إذا كان القلب قد منعه مانع أو عرض وحال دون حصول البكاء منه حائل. فينبغي لنا أن نطهر قلوبنا وأن نطيبها ليحصل لها التأثر بالقرآن دون تكلف. أيها الإخوة، هذا التدبر وهذا الترداد وهذا البكاء ليس آنيا محصورا في وقت القراءة، لا يثمر أثرا ولا يحصل به ثمر لما بعد القراءة، بل إن حال الصحابة رضي الله عنهم حال تأثر ممتد، حال تأثر غير منقطع. ولذلك كانت أعمالهم رضي الله عنهم على خير حال وعلى خير مطلوب، لأنهم رضي الله عنهم أثمر هذا التأثر في حياتهم. والواقع في حياة الناس اليوم أنك تجد في بعض الصلوات من يبكي عند قراءة القرآن بكاء خاشعا، إلا أن هذا تجاوز حدود المسجد الذي حصل فيه التأثر وحصل فيه البكاء، فليس لهذا البكاء أثرا في فليس لهذا البكاء أثر في العمل، ولا أثر في السلوك، ولا أثر في الأخلاق، ولا أثر في ترك المعصية، ولا أثر في الإقبال على الطاعة. ولا شك أن هذا قصور وتقصير، وأن هذا تقصير فيما ينبغي أن يكون عليه أثر القرآن. قال الله جل وعلا في بيان أثر القرآن على من اتبعه وأخذ به، قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في عمله ولا يشقى في مآله ولا في حاله، فهو سالم من الضلال وسالم من الشقى. فلذلك ينبغي لقارئ القرآن وسامع أن يكون للقرآن أثر في سلوكه وخلقه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن، ولا يلزم هذا أن يكون من الحافظ فقط، بل هو من كل حامل له ولو حمل شيئا منه، ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي أن يكون باكيا، محزونا، حكيما، عليما، سكينا أي ساكنا، ولا يكون جافيا ولا غافلا ولا صاخبا ولا صياحا ولا حديدا أي ولا شديدا في مطالبة الخلق ومعاملتهم. وقد ورد مثل هذا التوجيه وبيان أثر القرآن على حامله وعلى القارئ له في عدة أقوال من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، منها ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة القرآن، أو قال: يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العلم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز ترقيهم، أي لا يجاوز رؤوسهم، لا يجاوز حناجرهم، بل هو مجرد قول على اللسان ليس له أثر في القلب. ولا شك أن هذا الحاجز وهذا المانع يمنع من التأثر بالقرآن والانتفاع به. أيها الإخوة الكرام، إن الصحابة رضي الله عنهم نزل القرآن معالجا لأمراضهم وما كان من الوقائع، ولذلك كانوا يتوقعون القرآن ويرقبون ويجلون ويخافون أن ينزل شيء يبين شيئا من عوراتهم أو يكشف شيئا مما يكرهونه أو يكون سببا لهلاك بعضهم. فكانوا رضي الله عنهم على غاية الحذر والوجل في نزول القرآن وفي تلقيه، ولذلك كانت أحوالهم مستقيمة رضي الله عنهم. الصحابة أيها الإخوة كانوا إذا نزلت الآية تلقوها على الوصف السابق، ثم كان العمل وكان الإقبال على سائر العمل الصالح، وكان إذا عاتبهم الله جل وعلا وجد منهم الانزجار، كما قال الله جل وعلا في قول: ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعاتبون بالقرآن فيحصل منهم الاستعتاب، يحصل منهم المراجعة، يحصل منهم إصلاح الخطأ. إذا نزلت بهم مصيبة أو نزل بهم هزيمة كما جرى في أحد وطلبوا السبب جاءهم الجواب، كما قالوا في غزوة أحد: أن هذا أي من أين أتينا؟ قال الله جل وعلا في بيان ذلك: قل هو من عند أنفسكم. فالقرآن في حياة الصحابة يختلف عنه تماما في حياة غيرهم، ولذلك تميزوا عن غيرهم تميزا سابقا واضحا لا يلحق مقامهم ولا يدرك شرفهم رضي الله عنهم. لكن كل من سلك سبيلهم ممن اتبعهم بإحسان وسار على طريقهم فإنه يحصل من الفضل والخير ما مثل ما حصلوا أو قريبا منه. الصحابة رضي الله عنهم أيها الإخوة اهتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن وفي تلاوته وفي العمل به وفي جعله منهجا للحياة. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما خلقه كما في الصحيح، فقالت للذي سألها مستغربة ومنبهة، قالت أولست تقرأ القرآن؟ قال بلى. فقالت في جملة مختصرة تجمل مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وخلقه، فقالت كان خلقه القرآن، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، يعمل به في نهاره ويقوم به في ليله، فهو قائم به عامل به آناء الليل وآناء النهار، لا يتركه لحظة من اللحظات، بل كان يترجم القرآن ويبينه للناس بقوله وعمله وسائر شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة رضي الله عنهم ساروا على هذا المنوال، فكانوا ينظرون إلى القرآن في كل أفعالهم وفي كل أعمالهم. ولذلك لما سئل ابن عمر رضي الله عنه عن مسألة من مسائل الحج قال لهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لما طلبوه عن دليل فعل من الأفعال لم يجبهم بأن النبي فعل أو ترك، إنما لفت أنظارهم إلى الدليل الأكبر الذي ينتظم كل فعل فعله صلى الله عليه وسلم وكل قول قاله، قال لهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القرآن أيها الإخوة منزلته عند السلف مقدمة على سائر العلوم، ولذلك كانوا لا يشتغلون مع القرآن بشاغل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه منع كتابة الحديث حتى استقر الأمر وميز القرآن عن غيره وحفظ القرآن عن غيره. وقيل إن منع النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن في وقته صلى الله عليه وسلم إنما كانت ليتميز القرآن عن غيره ولئلا يشتغل الناس بغير القرآن، حتى بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تنبه الصحابة إلى هذا الأمر فكان القرآن عندهم في الدرجة الأولى، حتى إنهم كانوا يقولون إذا حفظ الرجل فينا سورة البقرة جد عندنا، أي عظم وارتفع قدره وكان له من المنزلة ما ليس لغيره، لأنها السورة التي تضمنت الأحكام الكثيرة والأوصاف العظيمة لرب العالمين، ففيها آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. المهم يا إخواني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يعدلون بالقرآن شيئا. والناظر في أحوال كثير ممن يشتغلون بالعلم في هذه الأزمنة يجد أنهم عن القرآن معرضون، والإعراض ليس إعراض هجر وبعد، إنما هو إعراض ترتيب في أولويات طالب العلم. إن أولى وأعظم ما اشتغل به من أراد العلم أن يشتغل بالقرآن العظيم حفظا وتلاوة وتدبرا وفهما للمعنى وإقبالا على ما قاله أهل العلم في هذا الكتاب الحكيم. وقد سار على هذا السلف الصالح، فكانوا يقدمون القرآن على كل أحد. واستمع إلى ما جرى لابن خزيمة رحمه الله وهو الملقب بإمام الأئمة. يقول ابن خزيمة استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة ليتلقى عنه، قال اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك، فاستظهرت القرآن أي حفظته، فقال لمسه حتى تصلي بالختمة، يعني حتى تصلي بنا وتختم القرآن. يقول ففعلت، فلما عيدنا أي انتهى رمضان وختمت بهم القرآن أذن لي، فخرجت إلى مرو يطلب هذا المحدث ليتلقى عنه، وسمعت بمرو من فلان وفلان، فنعي إلينا قتيبة، أي أنه لم يدركه ولم يتلقى عنه. والشاهد من هذا أن السلف رحمهم الله ومن سلك سبيلهم وسار على طريقهم كانوا يجعلون القرآن في المرتبة الأولى في التعلم. وحال الناس اليوم أنهم يشتغلون بعلوم الآلات وبالعلوم الأخرى عن القرآن، فليس لهم نصيب من التفسير، ليس لهم نصيب من علم القرآن وما فيه من الأحكام، بل حتى الذين يشتغلون بالقرآن تفسيرا ليس لهم نصيب من القرآن في استنباط الأحكام، فالقرآن مشتمل على أحكام وحكم كثيرة تحتاج إلى استنباط، تحتاج إلى نظر، ولا يمكن أن تستنبط ولا أن تحصل ولا أن تدرك إلا بإمعان النظر والتأمل والقراءة في كلام العلماء وجمع ما تفرق من كلام أهل العلم في آيات الكتاب الحكيم ليحصل الإنسان الخير وليحصل له الفقه بكتاب الله عز وجل والمعرفة بالقرآن الحكيم. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا معيارا دقيقا وميزانا واضحا قسطا في مسألة الخيرية، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن لا ينطق عن الهوى في فضيلة تعلم القرآن وتعليمه. خيركم أي خير هذه الأمة من تعلم القرآن، وليس التعلم هنا فقط تعلم الألفاظ، إنما هو تعلم اللفظ مع المعنى. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإقبال الناس، إقبال المرء على القرآن دليل واضح على خيريته، وله من الخيرية بقدر هذا الإقبال. فالذي يقبل فقط على حفظ القرآن فيه من الخيرية ما يقابل الحفظ فقط، والذي يقبل على حفظه وفهم معناه وتدبره واستنباط الحكم والأحكام منه هذا فيه من الخيرية ما ليس في غيره. من يقبل على هذا كله حفظا وفهما وتدبرا ويعقب ذلك بالعمل هذا فيه من الخير ما ليس في غيره. وهل المجر فبقدر أخذك للقرآن علما وعملا بقدر ما يكون معك من الخير، وبقدر ما يحصل لك الكمال إذا استكملت مراتب التعلم ثم انتقلت إلى مراتب التعليم. فالتعليم للقرآن العظيم من خير الأعمال، لأنه به تحفظ الشريعة، وليس فقط كما ذكرنا التعليم لللفظ، بل التعليم لللفظ والمعنى. والعجيب، العجيب أيها الإخوة، أن أنك إذا نظرت إلى سير العلماء على اختلاف أزمانهم ودرجاتهم في العلم ونفعهم للأمة تجد أنهم في آخر أوقاتهم يتحسرون على عدم الاشتغال أو يندمون على عدم الاشتغال بالقرآن. ودوا لو أنهم أعطوا القرآن من النظر والبحث والتأليف والقراءة ما ليس لغيرهم العلوم، وذلك لما وجدوا في القرآن من الأثر والنفع والبقاء، فإن في القرآن من العلم ما ليس في غيره. يكفي قول الله جل وعلا في ذكر القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات والمعجزات، فجاءهم الجواب في قوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالكتاب أعظم آيات الأنبياء، أعظم حجة وأعظم برهان، لكنه حجة وبرهان لمن تدبره وتأمله وأقبل عليه. القرآن أيها الإخوة يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدل ولا أصدق من وقوع هذا الحديث في واقع الأمة من رفع الله جل وعلا لسلف الأمة في أخذهم القرآن، فإن الله رفع القرون المفضلة لما كانوا عليه من الإقبال على هذا القرآن قراءة وعلما وعملا وتعليما ودعوة وغير ذلك من أوجه الانتفاع بالقرآن الحكيم. أيها الإخوة، إننا في هذه الأزمان المتأخرة التي بليت فيها الأمة بالمصائب والرزايا من عدة جهات فيما يتعلق بعلاقتها بربها وعلاقتها مع الخلق وعلاقتها مع دينها، تحتاج الأمة إلى أن تراجع هذا الكتاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. فالواجب على المسلمين أفرادا وجماعات أن يعودوا إلى هذا المعين الصافي، إلى هذا المنبع السر الذي لا تنضب فوائده ولا تنتهي عجائبه ولا تنقضي أسراره وأسباب النجاة فيه. فينبغي لنا أن نقبل على هذا الكتاب، فيه القصص، فيه العبرة، فيه العظة، فيه التثبيت، فيه الهداية، فيه النور، كما قال الله جل وعلا في وصفه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فهذا القرآن نور وروح، وهذه أوصاف تبعث الحياة في الفرد كما أنها تبعث الحياة في الجماعة وكما أنها تبعث الحياة في الأمة. فإن الأمة إذا أقبلت على الكتاب بشرت بهذين، بالروح والنور. الروح يحصل به الحياة، والنور يحصل به التمييز بين الحق والباطل، الخروج من هذه الظلمات التي أحلكت بالأمة وأحاطت بها من كل جانب. لا مخرج لها إلا بالكتاب المبين والقرآن العظيم. قال الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، الذين هم أهل الله وخاصته، فإنهم أهل الله لإقبالهم على صفة من صفاته، وخاصته لأنهم عظموا ما عظمه وأقبلوا على كتابه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه، وأقتصر على هذا القدر من الكلام حول ما يتعلق بحال السلف في القرآن وتعاملهم معه، والموضوع طويل الشعاب. هذا بعض ما فيها، أسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا، ونتلقى ما يكون من الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله تعالى.